وصلنا في شرح العقيدة والتوحيد، شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، إلى قوله ولا شيء يعجزه. انتهينا، نعم انتهينا من هذا، انتهينا من هذا. نبتدئ اليوم من قوله ولا شيء يعجزه. إذا فرغنا من قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، هذا تم شرحه. والآن وقفنا عند قوله ولا شيء يعجزه. طيب، ذكرت في الدرس السابق أن أصول البدع في أبواب الأسماء والصفات لله أصولها أربع فرق. ما هي هذه الفرق؟ نعم، المعطلة والمشبهة والمؤولة والمفوضة، هذه أصول الفرق التي تخالف اعتقاد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أول فرقة قلنا الفرقة التي تدعى بالإيه؟ بالمعطلة. فما هي المعطلة وما اعتقادها؟ ابن سعد، انت سباك بس طالب علم، وسيدنا زكريا كان نبي وكان ايه؟ نجار، مش كده برضو الرواية؟ ايوه، الحديث كأنه في البخاري. طيب ايش المعطلة دولة؟ طيب ايه معنى عطلوا صفات الله؟ ايه معنى عطلوا صفات الله؟ طيب وماذا قالوا في الآيات اللي تثبت الصفات؟ نفوها. فماذا قالوا؟ قالوا أن الله ليس على كل شيء قدير. يا أخي، نفوا صفات الله، إيه البديل اللي جابوه؟ ها؟ قالوا أن طيب أحسنت، قالوا هذه أشياء تخيلية تقريبية قصد الله منها أن يرغب وأن يرهب، ولكن ليس هناك حقائق، لا جنة ولا نار ولا صفات لله، وأنكروا كل ذلك. هذه الفرقة بما حكم عليها أهل السنة بالكفر. لماذا؟ لماذا كفروهم؟ لأنهم أنكروا وكذبوا الله، وضرورة إذا كذبوا الله كذبوا الرسول. طيب، هذه الفرقة الأولى، تواجهها الفرقة الثانية بالضد، وهي فرقة المشبهة. ما هو اعتقاد المشبهة؟ فين حسن؟ أنت مستخبي فين؟ قول، شاطر تجيب مسجل بس؟ قول وريني. المشبهة ما لهم دولة؟ أنكروا صفات التشبيه بالله، قالوا إن الله له يد وليس كأيديهم. هم قالوا كده؟ ده مشبهة، مشبهة، مشبهة. معنى التشبيه إيه؟ يا أخي اسكت يا أخي، والله لأجيب لك سؤال تعجز عنه حتى يجعلك الله عبرة. ها؟ طيب ايش مشبهة؟ ايش يعني عمل دولة؟ ايوة، ايوة، دولة مشبهة اللي قالوا كده. همنعك من التسجيل بعد النهاردة. المشبهة قالوا ايه؟ ها، شبهوا صفات الله بصفاتهم، قال لك له وجه كوجوهنا لعنة الله عليه، ويد كأيدينا، ورجل كأرجلنا. هؤلاء اسمهم ايه؟ المشبهة. اذا هؤلاء ضد الطائفة الاولى. الطائفة الاولى عطلوا الصفات، قالوا ما فيش لله صفة. الطائفة الأخرى قابلوهم بالضد، قالوا يد كأيدينا ووجه كوجهنا. طيب بما حكم على هؤلاء أهل السنة بالكفر؟ لماذا؟ أيوة، لأنهم وصفوا الله بما لا يليق به. فإذا جعلت ربك كمثلك فماذا افترق الخالق عن المخلوق؟ إذن دي الطائفة الثانية الذين شبهوا ربهم. وهؤلاء قال فيهم العلماء: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. طيب الطائفة الثالثة، عمير، ما فعل النغير؟ نعم، الطائفة الثالثة المؤولة. المؤولة ما هي حقيقة مذهبهم؟ أيوة أيوة، أثبتوا الآيات اللي وردت في صفات الله كوجه الله ويد الله وعلم الله، أثبتوها ما أنكروهاش، لكنهم لم يحملوا الألفاظ على حقائقها، أولوها إلى غير مراد الله. فأولوا يد الله يعني قدرة الله، وجه الله يعني ملك الله، استوى الله يعني استولى. يبقى عملوا إيه؟ لم يردوا الآيات والأحاديث رأسا، قبلوها، ولكن ماذا فعلوا؟ أولوا معانيها وغيروا معانيها. ماذا حكم أهل السنة على هؤلاء المؤولة؟ أيضا أنت يا عمار، بالجهل، أنهم جهلوا مذهب السلف. بما حكم عليهم؟ هل هم كفار؟ أيوة، لم يكفروهم. لماذا لم يكفروا هؤلاء وكفروا المعطلة والمشبهة؟ نعم، المعطلة والمشبهة أنكروا المعطلة أنكره، والمشبهة وصفت الله بما لا يليق. هؤلاء قبلوا عن الله ما جاء، ما أتى به في الكتاب والسنة، لكنهم لم تستوعب عقولهم ذلك، فخشوا أن يثبتوا فيقعوا في التشبيه، فأولوا صفات الله لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله. قلنا قد ينكر العبد وقد يؤول العبد صفة من صفات الله وهو قد صدق بها، لكنه يجهلها في وقت ما. وضربنا على هذا دليلا من صحيح البخاري ومسلم، قصة من؟ قصة من؟ الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوا. هل هذا أنكر قدرة الله؟ ما أنكر، لكن المسكين ظن خاطئا، ظن أنه إذا أخذ وأحرق ورمي في الماء وذري في الهواء، ظن أنه إن فعل به ذلك عند ذلك يعجز الله على أن يبعثه. إذن هو ابتداء آمن بقدرة الله أو أنكر؟ آمن. فلما آمن بقدرة الله خشي أن الله يبعثه، أن الله يبعثه ويعذبه، فأوصى بنيه أن يحرقوه وأن يذيبوه ويجعلوه في البحر ويجعلوه في البر، ظنا منه أنه عندئذ يعجز الله على أن يبعث. فلما بعثه الله قال الله له: عبدي ما حملك على ذلك؟ لماذا أوصيت بهذه الوصية الجائرة أن تحرق وأن ترمى في البر والبحر وتنسف مع الريح؟ لماذا؟ والله أعلم. قال: خشيتك يا رب. إذن الذي حمله على ذلك الإنكار أم الخوف من الله؟ أيوة، الخوف من الله. قال: فغفر الله له، فغفر الله له. إذن هؤلاء المؤولة قصدوا الحق وخشوا أن يصفوا الله بصفات الوجه واليدين ليس كمثله شيء، وظنوا أن معنى ذلك التشبيه، فأولوا. متى يكفر المؤول؟ أيضا عمير، متى يكفر المؤول؟ إذا قمت على الفجر المؤول قلنا من كفروش لأنه قصد الخير لكن جهله. متى يكفر؟ متى يكفره العلماء؟ أسمع بس تكفر. أيوة، أن تقام عليه الإيه؟ الحجة. قال الله، قال رسوله، هكذا كان الصحابة يثبتون لله الصفات على مراد الله عز وجل. نثبت لله ما أثبت لنفسه ولا ندخل في تفاصيل الكيفية، ومن عجز عن إدراك نفسه فهو عن إدراك وصف ربه أشد عجزا. إذن يكفر المؤول إذا أقيمت عليه الإيه؟ الحجة. طيب، الطائفة الرابعة المفوضة. بماذا يفترق تفويض أهل السنة وتفويض أهل البدع؟ أيوة تمام. أهل السنة يثبتون الصفة، يقولون لله وجه يليق بجلاله، قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، لكن وجها يليق بجلاله. إذن أهل السنة يثبتون الصفة ويفوضون الكيفية. النملة لها وجه والأسد له وجه وأنت لك وجه، المسمى واحد والحقائق ليس كمثله شيء، وهو السميع. أيوه، سمع لا كأسماعنا وبصر لا كأبصارنا. إذن أهل السنة يثبتون الصفة ومعناها ويكنون يفوضون الإيه؟ الكيفية إلى الله. وأهل البدع من المفوضة ماذا يفعلون؟ أحسن، يقرأ الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تؤمن أن لله وجها؟ يقول أقرأ كما قال تعالى يبقى وجه ربك، لكنني لا أعلم هل هو صفة أم ليس بالصفة. إذن هو ماذا فوض؟ فوض أصل الصفة، لم يؤمن بها، وإنما يأخذ النص ولا يثبت ما دل عليه من معنى. هذه الفرق هي التي ظهرت على ممر الأزمنة من بعد زمن السلف الصالح، بل وفي زمن السلف، وقام أئمة السلف من العلماء في وجوههم. الآن ظهر فكر جديد، بعض الجماعات والحزبيات يقولون الآن الأمة أحوج ما تكون لأن تجمع، فلا ننشغل بقضايا التوحيد وإنما نجتمع على الإيمان بالملائكة وبالله وبالرسل ولا نخوض في هذه المسائل. ومن أثبت الصفات هو على خير، ومن نفى الصفات أيضا هو على خير، يذكرون هذا في كتبهم ويقولون لا نشغل الأمة بهذا، فيجعلون انشغال الأمة في إثبات توحيد الله عز وجل من القشور التي لا تهم. وهؤلاء مساكين، كما قال ذاك من جهل شيئا عاداه. السلف من الأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأكابر علمائنا، لما ظهر فكر أهل البدع في إنكار صفات الله اشتد عليهم أهل السنة، حتى وصل الأمر إلى أن قتل أئمة أهل السنة في سبيل إثبات تلك العقائد. والرد على أهل البدع كما ذكرنا ما جرى للإمام أحمد لما عذب الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، وكما جرى للإمام أحمد بن نصر الخزاعي كما ذكرت فيما مضى بعض قصصهم، وكيف قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي لإثبات ما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الأقوال والتأويلات التي تتبناها الآن كثير من الجماعات والمؤسسات هي بعينها أقوال أهل البدع القديمة. ولكن لما ينشط أهل السنة تموت البدعة، ولما يضعف أهل السنة أو بعضهم تنتشر البدع وتصير هي الأساس. فإذا لم يجتمع المسلمون على توحيد ربهم وعلى ما أخبرنا الله من أسمائه وصفاته لا يمكن أن يجتمعوا على الحق أبدا. ولذلك كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، أن يوحد المسلمون ربهم وأن يؤمن المسلمون بربهم كما أمر الله عز وجل، لا أن يجامل الناس بعضهم بعضا على حساب ما كان عليه السلف. الحق حق والباطل باطل. يجب على المؤسسات الإسلامية وعلى الجماعات وعلى الأحزاب وعلى الفرق وعلى كل مسلم أن يؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه السلف الصالح، دون أن نخوض في توحيد ربنا بجهل. وإلا ما الذي جعل أئمة السلف يثبتون في المحن في مثل هذا إلا لأهمية هذا الأمر، وهو توحيد الله عز وجل. هذا تكملة لما سبق. إذن أهل السنة يثبتون ما جاء في كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا في الأحاديث الصحيحة من إثبات صفات الله عز وجل، دون أن نؤول الكلام أو أن نحرف أو أن نقول كيف. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولما ذكر الدجال في الصحيحين قال وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور أي سليم العينين كما يليق بالله جل وعلا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كما يليق بالله جل وعلا، لا يشبهه الخلق ولا يشبه الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نبتدئ اليوم إن شاء الله بدرسنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. العجز في لغة العرب هو عدم القدرة على فعل الشيء، هذا معنى العجز. ولذلك يطلقون لفظ العجز على من به عيب في يده أو في رجله، يقولون فلان عاجز، أي أنه لا يستطيع بهذا العضو المريض أن يقوم بمهام ما عليه أن يقوم به. إذن العجز في لغة العرب هو عدم القدرة على فعل الشيء. والله عز وجل لما وصف نفسه نفى عن نفسه العجز، فقال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقد ذكرت قاعدة أهل السنة في الدروس السابقة، القاعدة كل نفي في القرآن يستلزم إثبات صفات، كل نفي لنقص عن الله يستلزم إثبات الكمال. مهما جاءك في القرآن آية تنفي نقصا ما عن الله، اقرأ ما قبلها أو ما بعدها ستجد في الآية إثبات الإيه؟ الكمال لله. وضربت عدة أمثلة، قلت قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأثبت الحياة وأثبت القيومية. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن أثبت الكمال ثم نفى الإيه؟ النقص. وقال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، أثبت صفة الكمال وهو إيه؟ يطعم يرزق ولا يطعم، نفى عن نفسه صفة الايه؟ النقص. طيب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أثبت لنفسه الكمال، خلقنا، ثم نفى النقص، قال وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، اليهود الهبل بيقولوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وبعدين تعب فارتاح في اليوم الايه؟ فارتاح في اليوم السابع. فكذبهم الله، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفى عن نفسه العجز. أكمل الآية، قال إنه كان عليما قديرا. فبعد أن نفى العجز أثبت صفة الإيه؟ الكمال، أنه لا يعجزه شيء لأنه صاحب كمال في القدرة. إذن نفي النقص مجرد لا يفيد مدحا. لما بتيجي الواحد مثلا، خلينا على مستوى عمدة بلد، وتقول له والله انت راجل يعني مش زبال، لست زبالا، وانت راجل يعني مش كالناس، ولا انت راجل بتكسح الفرنشات، مدحته ام ذممته؟ ذممته. لكن لما تيجي تقوله ما شاء الله عليك، انت رجل قوال بالحق، تقول كلمة الحق، تحكم بالعدل، هنا مدحته. اذا نفي النقص مجرد لا يدل على الكمال. ولذلك اذا تتبعت القرآن والسنة تجد انه في القاعدة الغالبة كلما نفى الله عن نفسه نقصا اثبت لنفسه الايه؟ اثبت لنفسه الكمال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. ولما ذكر الله عز وجل قصة ثمود، وثمود قبيلة كانت تعيش في بلاد العرب، بعث الله لهم نبيا صالحا وهو نبي الله صالح. فلما دعاهم إلى الله أعرضوا وكفروا وبالغوا في العناد، ثم طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بآية. فلما تحدوه أن يأتي لهم بآية، وكانوا يعيشون في الجبال وجل حياتهم بمخالطة الجبال، فقال لهم نبي الله صالح كما ذكر كتاب ربنا، قال هذه ناقة الله لكم آية، ناقة خرجت من الجبل معجزة لهم، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لا تمسوها بسوء. وكان هؤلاء يشربون من بئر ثمود، وهذا البئر موجود إلى الآن لكن لا يشرب منه. أبقى الله عز وجل آثارهم عبرة للناس. فخرجت الناقة، وجعل الله عز وجل للناقة يوما تشرب فيه ولهم يوما يشربون فيه. ففي اليوم الذي يأخذون الماء يتركون الناقة لتشرب، الناقة أنثى الجمل، وفي اليوم الذي يشربون لا تشاركهم الناقة. فماذا حصل؟ يقول الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغيانها وتكبرها على الله ورسله، إذ انبعث أشقاها. يروي الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقرأ يخطب في الناقة، في قصة الناقة، فقرأ إذ انبعث أشقاها، فقال صلى الله عليه وسلم: انبعث لها رجل عزيز عارم ذو منعة في قومه كأبي زمعة، أحد الصحابة، كأبي زمعة، أي جاء رجل شديد ذو منعة من قومه وقوة، وجاء وقرر أن يقتل الناقة تكذيبا لنبي الله صالح، لأنه قال: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ها؟ فهددهم نبي الله صالح أنكم إن مسستوها بسوء ماذا يهلككم الله. فانتدب هذا الرجل نفسه ليقوم بمهمة ذبح الناقة التي جعلها الله آية، قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، احذروا قتل الناقة. فقال لهم رسول الله صالح: ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله، احذروا أن تقتلوها وسقياها، لا تعتدوا على اليوم الذي تشرب فيه من البئر. ماذا فعل؟ فكذبوه فعقروها، قتلوا الناقة. ولما قتلوا الناقة قالوا: يا صالح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أكثرت الجدل، قتلوا الناقة، أرنا الآن أين سخط الله وكيف سيهلكنا الله. انظر ماذا قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سوى البلد وأهلكها في الأرض. قال الله: ولا يخاف عقباها، لا يخاف أن يسأل لما فعلت ذلك، فإن العبد العاجز الضعيف قد يفعل الفعل فيأتي من هو أقوى منه ليحاسبه، لكن الله عز وجل لا أقوى منه. ولذلك قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ولا يخاف عقباها، فمن اعتقاد أهل السنة أنك تؤمن بقدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يحد قدرته شيء. لذلك إذا ثبت العجز استلزم عدم الألوهية، لأن معنى العجز نقص، والله منزه عن النقص. دائما نقول: احفظوا هذه الحجة التي وردت في السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، عندما قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ليست زانية كما ادعى اليهود عليهم لعنة الله، وليست بإله لا هي ولا ولدها. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أتت بالسيد المسيح بأمر الله عز وجل، كن فكان، لا برجل. وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف لهم الآيات، ثم انظر أنا يؤفكون. ما علاقة أكل الطعام؟ القضية قضية توحيد. فلما ذكر الله أن المسيح كان يأكل وأمه كانت تأكل؟ إيش علاقة هذا؟ أراد الله عز وجل أن يبين أنه كان عاجزا يحتاج إلى الطعام والشراب. لو كان إلها لاستغنى عن غيره. شوف ربنا لما وصف نفسه إيش قال؟ وهو يطعم ولا يطعم. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى شيء ويحتاجه كل شيء. لذلك احفظ هذه الحجة، ليس في قضية معينة لكنها أصل من أصول التوحيد، أن ثبوت العجز ينفي الألوهية. ولذلك لما جاء الخليل إبراهيم ليبطل عبادة الأصنام ماذا قال؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك؟ كأنه يقول له لم تعبد ما هو عاجز؟ هذه الحجارة تقدر على السمع؟ لا تستطيع. الأنبياء يستعملون العجز في إثبات التوحيد. لما جاء ليثبت التوحيد على أبيه قال له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لم تعبد عاجزا؟ ولما جاء المسكين وهو الذي كان يدعي بأنه إله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ تأمل ما تأخذ من هذا من قواعد التوحيد. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فبجهل قال هذا المسكين أنا أحيي وأميت. جيب رجلين قتل هذا وعفى عن هذا، فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، المشرق أهو، الشمس بتطلع كل يوم من فين؟ أنت مش بتقول إنك إله؟ فأتي بها من المغرب، خليها الصبح تطلع إيه؟ من المغرب. عمل إيه؟ انتهت القضية. ثبت ماذا؟ ثبت عجزه. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن متى ثبت العجز انتفت الألوهية، انتفت الألوهية. وهذا أسلوب الأنبياء في إثبات التوحيد. لذلك أيضا لما أراد أن يثبت التوحيد على قومه كان بعضهم يعبدون الشمس والنجوم في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طلع القمر والشمس والنجم، فقال إبراهيم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، غاب. ثم جاءت الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء. القمر بعدين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كيف تكون هذه الشمس إله ثم يأتي وقت وتغيب ويضعف نورها لأنها تنتقل إلى مكان آخر ويحل موضعها موضعها القمر، وهكذا القمر وهكذا النجم. إذن كل واحد مسخر بما بعده يغلبه ما بعد، عند ذلك تبرأ من الشرك. ولذلك ما عبد أحد من دون الله إلا أظهر الله فيه صفة العدل ليعلم الناس أنه ليس بإله. ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى. وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ لما أراد الله أن يهلكه أهلكه من حيث ادعى القوة، هو ادعى القوة والألوهية لأن الأنهار تجري، فأهلكه الله بماذا؟ بالغرق. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن فأهلكه الله وأعجزه من حيث ظن قوته. إذن لا أحد في الوجود لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من البشر إلا ولا من الجن إلا وهو متصف بصفة العجز، لأن العجز من لوازم المخلوق، وأما كمال القدرة في كل شيء فهو من لوازم صفات الله عز وجل التي لا تنفك عن الله عز وجل في حال من الأحوال. ولذلك قرن بين العلم والقدرة قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ثم قرن بين العلم والقدرة قال إنه كان عليما قديرا. وأنت الآن إذا علمت قدرة الله هان عليك ما سوى الله ولم تخش إلا الله. لذلك الأنبياء ما كانوا يخافون إلا الله عز وجل، الخوف الحقيقي خوف العبادة. ولذلك الله جل وعلا يقول